صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبهج الأروعي، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيعي. فيا أيها الوتر في الخالدين أبا عبد الله، فاذن إلى الآن لم يشفعي، ويا عظة الطامحين العظام عن للاهين عن غدهم قل نعيم. سيدي تعاليت من مفزع للحتوف، وبورك قبرك من مفزعي. شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي. وعفرت خدي بحيث استراح خده التفرى ولا سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي. وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة أصبعي، تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي، لتبدل منه جذب الضمير بآخر معشوشب ممرعي. فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، ويا ابن التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم ترضعي، ويا ابن البطين بلا بطنة، ويا ابن الفتى الحاسر أنزعي. وجدتك في صورة لم أرى بأعظم منها ولا أروعي وماذا أروع من أن يكون جسمك وقفا على الماء وأن تطعم الموت خير البني من الأكهلين إلى الرايا يا الضعيف لا بس الزلم تخلص جتل بالكون هاي نقول عاد وأمر ما أيهون لكن ليش ما ذنب الذي ربعون عطاش أو حرم لبسها يسجيها إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة من جوامع الكلم التي تجسدت بتمام معانيها في مثل هذه الليلة وغدها بكلمة سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. الحسين كان كلمة ولا زال كلمة، كلمة تحتضنها العقول والقلوب وتحملها الألسنة وتتجلى في المواقف، مواقف الأباة والأحرار في كل زمان ومكان. لم يكن الحسين عليه السلام كلمة اعتيادية، وإنما كان كلمة الأنبياء والأوصياء. جسد عليه السلام رسالات الأنبياء ولخص لنا كفاحهم وجهادهم وعبر لنا عن تضحياتهم وحقق لنا مواقفهم وآمالهم. الحسين عليه السلام كلمة الله في الأرض، الحسين كلمة آدم، كلمة نوح وإبراهيم، كلمة موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. الحسين عليه السلام كلمة الإسلام بتعبير مختصر بكل ما للكلمة من معنى. موقف الحسين كلمة، جهاده كلمة، كلماته قبل عاشوراء وبعد عاشوراء كانت ولا زالت دستورا لكل إنسان رسالي يقف إلى جانب عقيدته ويدافع من أجلها. طلبت من الحسين كلمة فواجهها بكلمة أخرى، طلبت منه كلمة البيعة للظالمين وقيل له إنها كلمة إن قلتها نجوت ومن معك من القتل. وإذا بالحسين عليه السلام يواجه كلمة الذل والهوان بكلمة العز والكرامة، ويقول هو كلمته: هيهات من الذل، أما إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد. أما إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. تلك كلمة من كلماته، من كلماته عليه السلام، يقول صبيحة عاشوراء معقبا صلاة الصبح، قال: إن الله تعالى قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. وحين يتقدمون للقتال يقول عليه السلام صبرا على الموت: يا بني عمومتي، صبرا على الموت يا أهل بيتي، فوالله لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم أبدا. الحسين كلمة بكل إشراقاتها، كلمة الإباء، كلمة الكرامة، كلمة الحرية، كلمة الصبر، كلمة الزهد الحقيقي في الدنيا، التي وصفها لنا بقوله: فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأجساد للموت أنشئت فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل. يتقدم يوم عاشوراء ليقول: أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنثني، أمضي على دين النبي، أحمي عيالات أبي. ويتقدم قائلا: الموت خير من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار، والله ما هذا وهذا جاري. الحسين عليه السلام بدأ جهاده بكلمة، وختم جهاده بكلمة، وتوسطتهما كلمات ميرات. بدأ جهاده بقوله: ألا وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الأصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي أمير المؤمنين عليه السلام. يقول عليه السلام: خط الموت على ولد آدم، وخط القلادة على جيد الفتاة، لا محيص عن يوم خط بالقلم، لقد خير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا بين النواويس وكربلا. بدأ جهاده بذلك، وختم جهاده بقوله: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. فالحسين عليه السلام كلمة الإسلام، كلمة الأنبياء، كلمة الأوصياء، موقفه جسد كل قيم الكرامة والحرية للشعوب، التي تنشد الخلاص من الظلم، التي تنشد العدل والأمن. أعاد الحسين عليه السلام للإنسانية كرامتها، وأشعرها بوجودها، وأفهمها أن الدين ليس مجرد لقلقة لسان، وإنما الدين كلمة نابعة من القلب راسخة في السلوك. وهو القائل: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانين. من هنا نفهم أن الحسين عليه السلام ليس مجرد كلمة عادية. كثير أولئك الذين يرددون الكلمة والكلمة الشريفة ولكنهم لا يقفون عندها ولا يلتزمون بحدودها. الحسين لم يكن كلمة في اللسان فقط، إنما كما ذكرت كلمة في العقل والقلب والموقف، وهذا هو الذي أهم ما يميز نهضة الحسين عليه السلام، أنها كلمة صدق، صدق في رسوخها في القلب وفي الواقع لا على اللسان فقط، وصدق في إخلاصها، هي كلمة صدق في خلوصها لوجه الله عز وجل. تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو وزعتني بالبيض إربا أربا لما مال الفؤاد إلى سواك. قدم كل ما يملك من أجل شريعة جده صلى الله عليه وآله، لأنه أدرك وهو سيد شباب أهل الجنة أنه إن ساوم الظالمين، إن مد لهم يد المسالمة فقد أعطاهم الشرعية، وإذا أعطاهم الشرعية فقد قضى على شرع جده الذي يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فالحسين عليه السلام مصداق الكلمة الطيبة التي هي كشجرة طيبة، هكذا وصفها الحق تعالى، أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت لأن هذه الكلمة لم تصدر من لا شيء، إنما صدرت من مصادرها الأصيلة في الإسلام. الحسين عليه السلام لم ينطلق من منطلق شخصي، إنما انطلق من مبادئ جده صلى الله عليه وآله، الذي قال: من رأى سلطانا جائرا ولم ينكر عليه بقول ولا فعل أدخله الله مدخله في النار. الذي قال، أي النبي صلى الله عليه وآله، لأنس الكاهلي: إذا شهدت حسينا فانصره. الرسول اعتبر نهضة الحسين فصلا ثانيا من فصول حركته المقدسة، لأن الرسول تصدى في نهضته المقدسة في الفصل الأول للكفر الصريح، وأما الحسين عليه السلام فقد تصدى للكفر المتستر بالدين، المتمثل في جند يزيد وأتباع يزيد الذين جاءوا يهدمون الإسلام باسم الإسلام. فكان الحسين عليه السلام فصلا ثانيا إلى جانب الفصل الأول الذي قام به جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالحسين كلمة لها أصل ثابت، شجرة طيبة لها أصل ثابت. الأصل الثابت يعني مصادر وأسانيد ومستندات حركة الحسين في الكتاب والسنة، هذا هو الأصل الثابت. القرآن الكريم الذي ينهى عن الركون إلى الظلم، والنبي صلى الله عليه وآله الذي نهى عن الركون إلى الظلم. أضف إلى ذلك أحقية الحسين عليه السلام بالأمر آنذاك، كيف وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدة. هذا ما يرويه جمع من محدثي المسلمين ومنهم ابن تيمية. فالحسين عليه السلام إمام حق، لا بالنص فقط، بالنص والكفاءات. أي من الأمة كان أولى من الحسين بذلك المقام آنذاك؟ كان في عصره أعلم الناس وأتقى الناس وأعدل الناس وأشجعهم، وبالتالي فهو أولاهم بمقام جده صلى الله عليه وآله. فالكفاءات إلى جانب النصوص، إلى جانب ما قاله فيه جده، ما قاله في الحسين وفي نهضة الحسين، وأنه عليه السلام ينهض لإحياء شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولولا موقفه المبارك ودمه الزكي يوم عاشوراء لحرف الإسلام، لاندثر الإسلام كما اندثرت أديان وأديان. ولكن الذي حفظ الإسلام من التحريف حركة الحسين، تضحيات الحسين هي التي حفظت لنا الإسلام، وإن كان ذلك في مقابل التضحيات الكبيرة التي قدمها عليه السلام، ولكنها تضحيات كانت ضمانة لبقاء الإسلام. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وهكذا جسد لنا أبو عبد الله عليه السلام هذه القيمة القرآنية، وكل قيم القرآن الكريم والسنة المباركة يوم عاشوراء. فالحسين عليه السلام كلمته الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ثم فرعها في السماء، كناية عن ماذا؟ كناية عن امتدادها واستمراريتها وعدم انقطاعها، بحيث تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وها هو الحسين. أتعلمون كم حاول الظالمون طول التاريخ القضاء على قصة الحسين، ذكرى الحسين، شعائر الحسين، حركة الحسين بمختلف الأساليب؟ ما وظفت وسائل قمع وإرهاب ضد نهضة كما وظفت ضد نهضة الحسين عليه السلام. الأمويون بذلوا كل جهدهم من أجل إطفاء نور الله، فشاء الله تعالى أن يبقي نوره ساطعا. وكذا العباسيون، بلغ الأمر أن قبر الحسين عليه السلام هدم مرارا في العصور الأموية والعباسية، لا سيما في أيام العباسيين. هارون الرشيد هدم قبر الحسين، المتوكل العباسي هدم قبر الحسين مرتين أو ثلاثا، يهدم القبر فيبنيه الناس فيهدمه ثانية.